الحلقة الثالثة عشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي من الآية 30 إلى 34 من سورة البقرة، يتلو على مسامعكم الكريمة أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويش محمد. استماع طيب. الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. إذ وإذا حرفا توقيت، وإذ للماضي وإذا للمستقبل، وقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المبرد: إذا جاءت إذ مع المستقبل كان معناه ماضيا، نحو قوله تعالى: وإذ يمكر بك، سورة الأنفال الآية 30. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، سورة الأحزاب الآية 37، معناه مكروا. وإذ قلت، وإذا جاءت إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله تعالى: فإذا جاءت الطامة، سورة النازعات الآية 34. فإذا جاءت الصاخة، سورة العبث الآية 33. وإذا جاء نصر الله، سورة النصر الآية الأولى، أي يجيء. وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: إذ زائدة، والتقدير: وقال ربك. واستشهدوا بقول الأسود بن يعفر: فإذ وذلك لا مهات لذكره، والدهر يعقب صالحا بفساد. هامش: يلاحظ أن رواية البيت فإذا ولا يستقيم الوزن إلا به، انتهى الهامش. وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس: وهذا خطأ، لأن إذ اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا اجترام من أبي عبيدة. ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم، والتقدير: وابتدأ خلقكم إذ قال، فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام كما قال. فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما يريد أينما ذهب، ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال. وقيل هو مردود إلى قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سورة البقرة الآية 21. فالمعنى: الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط وجودهم وفهمهم، وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو الذي ارتضاه أبو المعالي، وقد أتينا عليه في كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. والرد: المالك والسيد والمصلح والجابر، وقد تقدم بيانه. الثانية قوله تعالى للملائكة: الملائكة واحدها ملك. قال ابن كيسان وغيره: وزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لأك إذا أرسل،

والمحذوف منه ياء وقد نطق به على الأصل. قال الشاعر: فلو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك على ما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم. ومنه قول أعشى بني ثعلبة: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، أي براءة من علقمة. وروى طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال: هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وهو مشتق من السبح، وهو الجري والذهاب. قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، سورة المزمل الآية السابعة. فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته من السوء. وقد تقدم الكلام في نحن، ولا يجوز إدغام النون في النون لئلا يلتقي ساكنان. مسألة: واختلف أهل التأويل في تسبيح الملائكة، فقال ابن مسعود وابن عباس: تسبيحهم صلاتهم. ومنه قول الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، سورة الصافات الآية 43 بعد المئة، أي المصلين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكر، قاله المفضل واستشهد بقول جرير: قبح الإله وجوه تغلب كلنا، سبح الحجيج وكبروا إهلالا. وقال قتادة: تسبيحهم سبحان الله على عرفهم في اللغة، وهو الصحيح لما رواه أبو ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، زيادة عن صحيح مسلم، سبحان الله وبحمده، أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلا: سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى، ذكره البيهقي. قوله تعالى: بحمدك، أي وبحمدك نخلط التسبيح بالحمد ونصله به. والحمد الثناء، وقد تقدم. ويحتمل أن يكون قوله بحمدك اعتراضا بين الكلامين، كأنهم قالوا: ونحن نسبح ونقدس، ثم اعترضوا على جهة التسليم، أي وأنت المحمود في الهداية إلى ذلك، والله أعلم. قوله تعالى: ونقدس لك، أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون، قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما. وقال الضحاك وغيره: المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك. وقال قوم منهم قتادة: نقدس لك، معناه نصلي، والتقديس الصلاة. قال ابن عطية: وهذا ضعيف. قلت: بل معناه صحيح، فإن الصلاة تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، روته عائشة، أخرجه مسلم. وبناء قدس كيفما تصرف فإن معناه التطهير. ومنه قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة، سورة المائدة الآية 21، أي المطهرة. وقال: الملك القدوس، سورة الحشر الآية 23، يعني الطاهر. ومثله: بالوادي المقدس طوى، سورة طه الآية 12. وبيت المقدس سمي به لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب، أي يتطهر. ومنه قيل للسطلي قدس لأنه يتوضأ فيه ويتطهر، ومنه القادوس. وفي الحديث لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، يريد لا طهرها الله، أخرجه ابن ماجه في سننه. فالقدس الطهر من غير خلاف. وقال الشاعر فأدركنه يأخذن بالساق والنسى كما شبرق الولدان ثوب المقدس، أي المطهر. هامش هو امرؤ القيس، الشاعر هو امرؤ القيس، والهاء في أدركنه ضمير الثور، والنون ضمير الكلاب، والنسى عرق في الفخذ، والشبرقة تقطيع الثوب وغيره، والمقدس بكسر الدال وتشديدها الراهب، وبالفتح المبارك. يقول أدركت الكلاب الثور يأخذن بساقه وفخذه وشبرقت جلده كما شبرق ولدان النصارى ثوب الراهب المسبح لله عز وجل إذا نزل من صومعته، فقطعوا ثيابه تبركا به عن شرح الديوان واللسان. انتهى الهامش. فالصلاة طهرة للعبد من الذنوب، والمصلي يدخلها على أكمل الأحوال لكونها أفضل الأعمال، والله أعلم. قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم فيه تأويلان، قيل إنه فعل مستقبل، وقيل إنه اسم بمعنى فاعل، كما يقال الله أكبر بمعنى كبير، وكما قال معن بن أوس لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. فعلى أنه فعل تكون ما في موضع نصب بأعلم، ويجوز إدغام الميم في الميم. وإن جعلته اسما بمعنى عالم تكون ما في موضع خفض بالإضافة. قال ابن عطية ولا يصح فيه الصرف بإجماع من النحاة، وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به وكان نكرة، فسبويه والخليل لا يصرفانه، والأخفش يصرفه. قال المهدوي يجوز أن تقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عال وتنصب ما به، فيكون مثل حواج بيت الله. قال الجوهري ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججن، وإن لم يكن حججنا قلت حواج بيت الله، فتنصب البيت لأنك تريد التنوين في حواج. قوله تعالى ما لا تعلمون، اختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى ما لا تعلمون. فقال ابن عباس كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما جعله خازن السماء وشرفه، فاعتقد أن ذلك لمزية الله، فاستخف الكفر والمعصية في جانب آدم عليه السلام، وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقال قتادة لما قالت الملائكة أتجعل فيها وقد علم الله أن في من يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قلت ويحتمل أن يكون المعنى إني أعلم ما لا تعلمون مما كان وما يكون ومما هو كائن، فهو عام. الآية 31 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وفيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، علم معناه عرف، وتعليمه هنا إلهام علمه ضرورة، ويحتمل أن يكون بواسطة ملك وهو جبريل عليه السلام على ما يأتي. وقرئ وعلم غير مسمى الفاعل، والأول أظهر على ما يأتي. قال علماء الصوفية علمها بتعليم الحق إياه وحفظها بحفظه عليه ونسي ما عهده إليه لأنه وكله فيه إلى نفسه، فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، سورة طه الآية 15 بعد 100. وقال ابن عطاء لو لم يكشف لآدم علم تلك الأسماء لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنها، وهذا واضح. وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر، وقيل أبا محمد، كني بمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم قاله السهيلي، وقيل كنيته في الجنة أبو محمد وفي الأرض أبو البشر، وأصله بهمزتين لأنه أفعل، إلا أنهم لين الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها واوا فقلت أوادم في الجمع لأنه ليس له أصل في الياء معروف، فجعلت الغالب عليها الواو عن الأخفش. واختلف في اشتقاقه فقيل هو مشتق من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها فسمي بما خلق منه، قاله ابن عباس. وقيل هو مشتق من الأدمة وهي السمرة، واختلفوا في الأدمة، فزعم الضحاك أنها السمرة، وزعم النضر البياض. وإن آدم عليه السلام كان أبيضا مأخوذ من قولهم ناقة أدماء إذا كانت بيضاء، وعلى هذا الاشتقاق جمعه أدم وأوادم كحمر وأحامر، ولا ينصرف بوجه. وعلى أنه مشتق من الأدمة جمعه آدمون، ويلزم قائل هذه المقالة صرفه. قلت الصحيح أنه مشتق من أديم الأرض، قال سعيد بن جبير إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وإنما سمي إنسانا لأنه نسي، ذكره ابن سعد في الطبقات. وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود في قصة خلق آدم عليه السلام قال فبعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ وقال يا رب إنها عادت بك فأعدتها، فبعث ميكائيل فعادت منه فأعادها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض فصعد به. فقال الله تعالى له أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك، فقال رأيت أمرك أوجب من قولها، فقال أنت تصلح لقبض أرواح ولده، فبل التراب حتى عاد طين اللاذب، اللاذب هو الذي يلتصق بعضه ببعض، ثم ترك حتى أنتنا، فذلك حيث يقول من حمأ مسنون، سورة الحجر الآية 26. قال منتن، ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سورة صاد الآية 71.

معناه المحكم، ويجيء الحكيم على هذا من صفات الفعل، صرف من مفعيل إلى فعيل، كما صرف من مسمع إلى سميع، ومؤلم إلى أليم، قاله ابن الأنباري. وقال قوم: الحكيم المانع من الفساد، ومنه سميت حكمة اللجان لأنها تمنع الفرس من الجري والذهاب في غير قصد. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، أي امنعوهم من الفساد. وقال زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبق. القد الجلد، والأبق القنب أو القنب هامش. النكب أن ينكب الحجر ضفرا أو حافرا، والدوابر أواخر الحوافر. يقول: يقود الخيل في الغزو ويبعد بها حتى تنكب دوابرها، أي تأكل الأرض وتؤثر فيها. القنب بكسر القاف وضمها ضرب من الكتان، انتهى الهامش. والعرب تقول: أحكم اليتيم عن كذا وكذا، يريد منعه. والصورة المحكمة المملوعة من التغيير والتبديل، وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها. والحكمة من هذا لأنها تمنع صاحبها من الجهل، ويقال: أحكم الشيء إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يريد، فهو محكم وحكيم على التكثير. الآية 33: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم، أمره الله أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة، ليعلموا أنه أعلم بما سألهم عنه تنبيها على فضله وعلو شأنه، فكان أفضل منهم بأن قدمه عليهم وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه، فحصلت له رتبة الجلال والعظمة بأن جعله مسجودا له مختصا بالعلم. الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله، وفي الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي تخضع وتتواضع، وإنما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله، لأن الله تعالى ألزمها ذلك في آدم عليه السلام فتأدبت بذلك الأدب، فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظاما للعلم وأهله ورضا بالطالب له والشغل به، هذا في الطلاب منهم، فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم؟ جعلنا الله منهم وفيهم، إنه ذو فضل عظيم. الثالثة: اختلف العلماء من هذا الباب أيما أفضل، الملائكة أو بنو آدم، على قولين، فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة، وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل. احتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. سورة الأنبياء الآية 27: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم الآية 6: وقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. سورة النساء الآية 72 بعد المئة. وقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. سورة الأنعام الآية 50. وفي البخاري يقول الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا نص احتج من فضل بني آدم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سورة البينة الآية 7. بالهمز من برأ الله الخلق. وقوله عليه السلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الحديث أخرجه أبو داود. وبما جاء في أحاديث من أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا يباهى إلا بالأفضل، والله أعلم. وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة، ولا القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الأمة، وليس هاهنا شيء من ذلك، خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر رحمه الله حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أصحابنا والشيعة أن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فيقال لهم: المسجود له لا يكون أفضل من الساجد. ألا ترى أن الكعبة مسجود لها والأنبياء والخلق يسجدون نحوها، ثم إن الأنبياء خير من الكعبة باتفاق الأمة. ولا خلاف أن السجود لا يكون إلا لله تعالى، لأن السجود عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. فإذا كان كذلك فكون السجود إلى جهة لا يدل على أن الجهة خير من الساجد العابد، وهذا واضح، وسيأتي له مزيد بيان في الآية بعد هذا. الرابعة قوله تعالى: إني أعلم غيب السماوات والأرض. دليل على أن أحدا لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كالأنبياء أو من أعلمه الله تعالى، فالمنجمون والكهان وغيرهم كذبة، وسيأتي بيان هذا في الأنعام إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الخامسة قوله تعالى: وأعلم ما تبدون، أي من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، حكاه مكي والماوردي. وقال الزهراوي: ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لآدم. وما كنتم تكتمون قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير، المراد ما كتمه إبليس في نفسه من الكبر والمعصية. قال ابن عطية: وجاء تكتمون للجماعة والكاتم واحد في هذا القول على تجوز العربية واتساعها، كما يقال لقوم قد جنى سفيه منهم: أنتم فعلتم كذا، أي منكم فاعله، وهذا مع قصد التعميم. ومنه قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سورة الحجرات الآية 4. وإنما ناداه منهم عيينة وقيل الأقرع. وقالت الطائفة: الإبداء والمكتوم، ذلك على معنى العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع. وقال مهدي بن ميمون: كنا عند الحسن فسأله الحسن بن دينار: ما الذي كتمت الملائكة؟ قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا، وكأنهم دخلهم من ذلك شيء. قال: ثم أقبل بعضهم على بعض وأصروا ذلك بينهم فقالوا: وما يهمكم من هذا المخلوق؟ إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. وما في قوله ما تبدون يجوز أن ينتصب بأعلم على أنه فعل، ويجوز أن يكون بمعنى عالم وتنصب به ما، ف فيكون مثل حواج بيت الله وقد تقدم. الآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيه 10 مسائل. الأولى قوله تعالى وإذ قلنا، أي واذكر. وأما قول أبي عبيدة إن إذ زائدة فليس بجائز لأن إذ ضرب، وقال قلنا ولم يقل قلت لأن الجبار العظيم يخبر عن نفسه بفعل الجماعة تضخيما وإشادة بذكره. والملائكة جمع ملك، وروي عن ابن جعفر بن القعقاع أنه ضم تاء التأنيث من الملائكة اتباعا لضم الجيم في أسجدوا، ونظيره الحمد لله. الثانية قوله تعالى أسجدوا، السجود في كلام العرب معناه التذلل والخضوع. قال الشاعر بجمع تضل البرق في حجراتها ترى الأكم فيها سجدا للحوافر. الأكم الجبال الصغار، جعلها سجدا للحوافر لقهر الحوافر إياها وأنها لا تمتنع عليها. وعين ساجدة أي فاترة عن النظر، وغايته وضع الوجه في الأرض. قال ابن فارس سجد إذا تطامن، وكل ما سجد فقد ذل، والإسجاد إدامة النظر. قال أبو عمرو وأسجد إذا طأطأ رأسه. قال حميد بن ثور في وصف النساء فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها. قال أبو عبيدة وأنشدني أعربي من بني أسد وقلنا له أسجد لليلى فأسجد، يعني البعير إذا طأطأ رأسه. ودراهم الإسجاد دراهم كانت عليها صور كانوا يسجدون لها. قال وافى بها كدراهم الإسجاد. الثالثة استدل من فضل آدم وبنيه بقوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم، قالوا وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. والجواب أن معنى اسجدوا لآدم اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم، وهو كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس سورة الإسراء الآية 78، أي عند دلوك الشمس. وكقوله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سورة صاد الآية 72، أي فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين. وقد بينا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد بدليل القبلة، فإن قيل فإذا لم يكن أفضل منهم فما الحكمة في الأمر بالسجود له؟ قيل له إن الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. وقال بعضهم عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا بالسجود له تكريما. ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وكان علم منهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون هذا فقال لهم إني خالق بشرا من طين سورة صاد الآية 71، وجاعله خليفة فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والمعنى ليكون ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن. فإن قيل فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سورة الحجر الآية 72، وأمنه من العذاب بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سورة الفتح الآية الثانية. وقال للملائكة: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، سورة الأنبياء الآية 29. قيل له: إنما لم يقسم بحياة الملائكة كما لم يقسم بحياة نفسه سبحانه، فلم يقل لعمري. وأقسم بالسماء والأرض ولم يدل على أنهما أرفع قدرا من العرش والجنان السبع. وأقسم بالتين والزيتون. وأما قوله سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه، سورة الأنبياء الآية 29، فهو نظير قوله لنبيه عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. فليس فيه إذن دلالة، والله أعلم. الرابعة: واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة، فقال الجمهور: كان هذا أمرا للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريما لآدم وإظهارا لفضله وطاعة لله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا. ومعنى لآدم: إلى آدم، كما يقال صلى للقبلة، أي إلى القبلة. وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض، ولكنه مبقى على أصل اللغة، فهو من التذلل والانقياد، أي اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل. فسجدوا، أي امتثلوا ما أمروا به. واختلف أيضا: هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه السلام، فلا يجوز السجود لغيره من جميع العالم إلا لله تعالى، أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام لقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سورة يوسف الآية 100. فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين، والذي عليه الأكثر أنه مباح إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمال: نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمال الشارد. فقال لهم: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين. روى ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه عن أبي واقد قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. لفظ البستي. ومعنى القتب أن العرب يعز عندهم وجود كرسي للولادة، فيحملون نساءهم على القتب عند الولادة. هامش: القتب رحل صغير على قد السنام، انتهى الهامش. وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشر وأمر بالمصافحة. قلت: وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه الجهال المتصوفة عادة في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم، فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله، سواء أكان للقبلة أم غيرها، جهالة منه، ضل سعيهم وخاب عملهم. الخامسة: قوله إلا إبليس نصب على الاستثناء المتصل، لأنه كان من الملائكة على قول الجمهور، ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري وهو ظاهر الآية. قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة ومن الأجنحة الأربعة. ثم أبلس بعد. روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان إبليس من الملائكة، فلما عصى الله غضب عليه فلعنه فصار شيطانا. وحكى الموردي عن قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجنة. وقال سعيد بن جبير: والجن سبط من الملائكة خلقوا من نار، وإبليس منهم، وخلق سائر الملائكة من نور. وقال ابن زيد والحسن وقتادة أيضا: إبليس أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر ولم يكن ملكا. وروي نحوه عن ابن عباس وقال: اسمه الحارث. وقال شهر بن حوشب وبعض الأصوليين: كان من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغيرا وتعبد مع الملائكة وخوطب. وحكاه الطبري عن ابن مسعود. والاستثناء على هذا منقطع، مثل قوله تعالى: ما لهم من علم إلا اتباع الظن، سورة النساء الآية 75 بعد 100. وقوله: إلا ما ذكيتم، سورة المائدة الآية 3 في أحد القولين. وقال الشاعر: ليس عليك عطش ولا جوع، إلا الرقاد والرقاد ممنوع. واحتج بعض أصحاب هذا القول بأن الله عز وجل وصف الملائكة فقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم الآية 3. وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، سورة الكهف الآية 50. والجن غير الملائكة. أجاب أهل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من جملة الملائكة لما سبق في علم الله بشقائه عدلا منه، لا يسأل عما يفعل، وليس في خلقه من نار، ولا في تركيب الشهوة حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة. وقول من قال إنه كان من جن الأرض فسبي، فقد روي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل الجن في الأرض مع جند من الملائكة، حكاه المهدوي وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم، وخلقت الملائكة من نور، وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحارث، وكان من خزان الجنة، وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سلطانها وسلطان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة، فكان ذلك الذي دعاه إلى الكبر، فعفى الله فنسخه شيطانا رجيما. فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجح، وإن كانت خطيئته في معصية فارجح. وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية، وخطيئة إبليس كبرا. والملائكة قد تسمى جنا لاستتارها، وفي التنزيل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، سورة الصافات الآية 52 بعد 100. وقال أعصى قيس في ذكر سليمان عليه السلام: وسخر من جن الملائكة 9 قياما لديه يعملون بلا أجر. وأيضا لما كان من خزان الجنة نسب إليها فاشتق اسمه من اسمها، والله أعلم. وإبليس وزنه إفعيل مشتق من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله تعالى ولم ينصرف، لأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء، فشبه بالأعجمية، قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل هو أعجمي لا اشتقاق له، فلم ينصرف للعجمة والتعريف، قاله الزجاج وغيره. السادسة: قوله تعالى أبى معناه امتنع من فعل ما أمر به. ومنه الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. خرجه مسلم. يقال أبى يأبى إباء، وهو حرف نادر جاء على فعل يفعل، ليس له حرف من حروف الحلق. وقد قيل إن الألف مضارعة لحروف الحلق. قال الزجاج سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول القول عندي إن الألف عندي مضارعة لحروف الحلق. قال النحاس ولا أعلم أن أبا إسحاق روى عن إسماعيل نحو غير هذا الحرف. السابعة قوله تعالى واستكبر، الاستكبار الاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه واستعظمه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وفي رواية فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. ومعنى بطر الحق تسفيهه وإبطاله، وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم، ويروى وغمص بالصاد المهملة، والمعنى واحد. يقال غمصه وغمصه، يغمصه ويغمصه غمصا، واغتمصه أي استصغره ولم يره شيئا. وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها، وغمصت عليه قولا قاله أي عبته عليه. وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سورة صاد الآية 76. أأسجد لمن خلقت طينا؟ سورة الإسراء الآية 61. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. سورة الحجر الآية 26. فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام كان حكمه حكمه، وهذا ما لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر، حسد إبليس آدم وشح آدم فأكل من الشجرة. وقال قتاده حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة، ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. الثامنة قوله تعالى وكان من الكافرين. قيل كان هنا بمعنى صار، ومنه قوله تعالى فكان من المغرقين. وقال ابن أحمر بتيهاء قفر والمطي كأنها قد الحزن قد كانت فراخا بيوضها أي صارت. وقال ابن فورك كان هنا بمعنى صار خطأ ترده الأصول. وقال جمهور المتأولين المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر، لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. قلت وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وإنما الأعمال بالخواتم. وقيل إن إبليس عبد الله تعالى 80,000 سنة وأعطي الرياسة والخزانة في الجنة على الاستدراج، كما أعطي المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف ألسنتهم، وكما أعطي بلعام الإسم الأعظم على طرف لسانه، فكان في رياسته والكبر في نفسه متمكن. هامش في تاريخ بن الأثير والطبري أنه بلعام بن باعور من ولد لوط، كان في عهد موسى عليه السلام وهو من أهل كنعان. انتهى الهامش. قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده، فلذلك قال: أنا خير منه. ولذلك قال الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ سورة صاد الآية 75. أي استكبرت ولا كبر لك، ولم أتكبر أنا حين خلقته بيدي والكبر لي، فلذلك قال: وكان من الكافرين. سورة صاد الآية 74. وكان أصل خلقته من نار العزة، ولذلك حلف بالعزة فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. سورة صاد الآية 82. فالعزة أورثته الكبر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام. وعن أبي صالح قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة. التاسعة. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: من أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا إن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأن يموت مؤمنا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى، لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان. ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان، ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان، علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخاتمة عمله وغيره معه. قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري وغيره. وذهب الطبري إلى أن الله تعالى أراد بقصة إبليس تقريع أشباهه من بني آدم، وهم اليهود الذين كفروا بمحمد عليه السلام مع علمهم بنبوته ومع قدم نعم الله عليهم وعلى أسلافهم. العاشرة. واختلف هل كان قبل إبليس كفار أو لا، فقيل: لا، وإن إبليس أول من كفر. وقيل: كان قبله قوم كفار وهم الجن، وهم الذين كانوا في الأرض. واختلف أيضا هل كفر إبليس جهلا أو عنادا، على قولين بين أهل السنة، ولا خلاف أنه كان عالما بالله تعالى قبل كفره. فمن قال إنه كفر جهلا قال إنه سلب العلم عند كفره، ومن قال كفر عنادا قال كفر ومعه علمه. قال ابن عطية: والكفر عنادا مع بقاء العلم مستبعد، إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع خذل الله لمن يشاء.